هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون إذا كان واسعا لا يصف عورتها، اللي بيسموه جيب بنطلون ده، اللي هو عامل ده الجيبة، محتمل أن يكون في ذلك في بيتها طبعا بشرط خروجها من بيتها بالبنطلون من أسباب الفتن، ويعني لا ينبغي أن يراها بالبنطلون إلا الواسع ده إلا محارمها وزوجها. فعلى إذا كانت تترى بمثل هذا البنطلون جاز الصلاة فيه. البنطلون الضيق لا يجوز أن تصلي فيه ولا أن يراها فيه محارمها إلا الزوج فقط. وأما يعني حتى البنطلون ستريتش ده مثلا الذي يصف الفخذ وربما الأرداف وما زاد على ذلك والعياذ بالله، هذا لا يجوز حتى أن تراها أمها ولا أختها به، لا يراها إلا الزوج فقط، ولا يراها أبناؤها ذكورا وإناثا، لأن الفخذ عورة من المرأة باتفاق العلماء، وتجسيم هذه العورة محرم، وهذه العورة مما لا يطلع عليها النساء من السرة إلى الركبة، مما لا يجوز أن يراه النساء أيضا. فإذا كان الأمر كذلك لم يجوز أن تراها أمها في هذا الحديث، فكيف تخرج به في الطريق؟ نسأل الله العافية.